فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على الإنسان إذا رأى جريدة أو ورقة فيها اسم الله عز وجل ساقطة، هل يجب عليه أن يرفعها؟ نعم، إذا رأى اسم الله يقطعه منها أو يحرق الجريدة، المهم ما يتركها، ما يترك اسم الله في الأرض ويتداول ويشوفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو فيها آية أو حديث. نعم.